نور من القرآن. قال الله تعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. استفتح الله جل وعلا هذه السورة باسمه العظيم الرحمن، ثم ذكر تعالى نعمته الكبرى على عباده ورحمته بهم أن علمهم القرآن، وهو الكتاب العظيم الذي فيه هدايتهم إلى الصراط المستقيم الموصل إلى رضوان الله تعالى والسعادة في الدنيا والآخرة. هذا الكتاب العظيم الذي فيه منهجهم السوي الذي يسيرون عليه في حياتهم. ثم يذكر عز وجل في معرض إنعامه على عباده أنه هو الذي خلق هذا الإنسان وأوجده من العدم. وإذا استشعر الإنسان بأن الله تعالى هو خالقه وموجده من العدم، فإن مقتضى العقل السليم أن يستسلم له جل وعلا في كل أموره. وبعد أن ذكر عز وجل نعمته بخلق الإنسان إجمالا، ذكر جزءا من هذه النعمة بخصوصه، وذلك بتعليمه البيان. فتعليم النطق بالكلام نعمة كبيرة شرف بها الإنسان على الحيوان. ثم يذكر تعالى خلق الشمس والقمر وسيرهما، وأن ذلك قد تم بحساب دقيق تتجلى فيه قدرته جل وعلا، وذلك من حيث الحجم والبعد وسرعة السير ودرجة الحرارة ونحو ذلك. فلو زادت هذه النسب أو نقصت لعدمت الحياة على وجه الأرض. وبعد أن ذكر عز وجل شيئا من نعمه على عباده، ذكر خضوع الجمادات له بالعبادة. فالنجوم في السماء تسجد له سبحانه، والشجر على الأرض يسجد له، وكل من في الوجود يسجد له ما عدا الكفار، فهم الذين شذوا عن المخلوقات. فإذا كانت الجمادات تسجد لله سبحانه وهي لا تعقل، فإن العقلاء أولى بذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.